بلغني أيها الملك سعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة فاتنة اتخضت من كلام الملك طهمان وانزعجت من فكرة مشاركة الرعية في الحكم والسلطان اللي قالها عليها الملك والدها، وقصده ان الرعية تعرف قوتها وحقوقها كمان. مولاي والدي يقصد اللي قاله دلوقتي؟ طبعا يا فاتنة، كلمة كلمة وحرف حرف. فرنجان أمر مولاي. هات لي العباية المتلجة يا ابني بسرعة وحفظ. حالا يا مولاي. هو مولاي تعبان؟ لا يا بنتي، أنا عايز شوية تراب بس. اسألي. هدفك يا والدي في آخر الأمر إننا نهيئ الرعية لمشاركتنا في الحكم. فعلا تمام. العباية المتلجة يا مولاي. هات هات. قول يا فاتن. وعشان كده يا والدي أنشأت المدارس العليا ونشرت المعرفة والعلم بين العامة والفقراء، بعد ما كان العلم سر من الأسرار العليا وقاصر على عائلة الحكام والملوك. أيوة فعلا. وما كانش في بلادنا غير مدارس المبتديان اللي بتعلم الأطفال الصغار لغاية سن 12 سنة. ومن المدارس العليا أخدت ولاد البلد الشطار والأذكياء المتفوقين وعينتهم في مناصب عليا في الدولة، بعد ما كانت كل أعمال الدولة ومناصب المسؤولين قاصرة على أفراد أسرتنا. وهو ده السبب اللي عرضني لهجوم الأمراء ومؤامرات شيوخ العشائر والقبائل البعيدة من 5000 سنة، لما لقوني بجيب ناس من الرعية وشغلهم معايا في مناصب هامة في الدولة. طيب وإيه يا مولاي اللي علم الوزراء ورجال حشيتك الاعتراض؟ لما علمتهم يكون ليهم رأي المشورة يا بنتي في كل أمر، عملت لهم مجلس المشورة في كل أمر من الأمور، كنت أجمعهم وأخذ رأيهم. اتعلموا يقولوا رأيهم حتى لو مختلف عن رأي مولاي. بالظبط كده. وانت حسيت بالاعتراض ده جوه قلوبهم وعقولهم لما أمرت بإعلان الحرب، لكنهم سكتوا مرغمين لما خافوا منك. أنا ساعتها استغربت جدا يا والدي. ليه يا بنتي؟ لأن عمرهم ما اعترضوا قبل كده ولا كانوا حتى بيشعروا بالاعتراض. انت اللي ما كنتش بتعتكي بيهم قبل كده، عشان كده ما تخيلتيش ان في رجال دولتك ناس تعرف تعترض. يعني هو ده كان قصدك من كل اللي كنت بتقوله لي يا والدي في الايام اللي فاتت؟ من يوم ما جالك خطاب الشوم والندامة وانا بحاول افهمك يا فاتنة. طيب لو قلت لوالدي وحبيبي إن هو ده اللي أنا عاوز أعمله بالظبط يا مولاي؟ يا حبيبتي يا بنتي معقولة؟ عاوزك تطمن خالص يا والدي، الرعية والناس مش هيصيبها من الحرب أي سوء. إزاي حرب لا تصيب الرعية بأي سوء؟ حرب دي ولا لعبة عيال؟ لا حرب، وحرب شرسة كمان. لا فهميني بقى، الحكاية فيها سر؟ فعلا الحكاية فيها سر يا مولاي. وبعد حيرة الملك طهمان بن زهمان من كلام بنته فاتنة عن الرعية اللي هتكون في أمان رغم الحرب الشاملة اللي حيشنها ملوك الجان، وقعد يسألها ويقول لها اشرحي لي يا بنتي كمان وكمان مولاي. وانا ايه اللي كنت بعمله ده؟ ليه كنت بحاول ما اسمعش كل اللي شهرزاد بتقوله؟ ايه ده مولاي بيكلم نفسه؟ صباح الخير يا مسرور. صباح الهنا والسرور، الشاي والحليب. ليه يا مسرور انا عملت كده؟ عملت ايه يا مولاي؟ ليه حاولت ما اسمعش كلام شهرزاد كله؟ ازاي يا مولاي؟ مجالاتك بتسمع حكاياتها كل يوم من زمان، من ايام انا ما اعتزلت الشغل. لا انا قصدي حكايات النوم، الاحلام، احلام شهرزاد. طيب وحكايات الاحلام احلى ولا حكايات اليقظه بتاعت زمان يا مولاي؟ لا زمان كانت الحكايات مسليه ولطيفه زي حواليت قبل النوم بتاعت الاطفال. انا فاكر منهم شويه حكايات، حكايه بندوره بنت الجهري مع جبير بن عمر الشيباني، وحكاية الحشاش مع حليم الأكابر وأبو محمد الكسلان مع هارون الرشيد. الحشاش مع حليم الأكابر دي حكاية ضحك أكيد. يبقى حكايات الأحلام هي حكايات الكبار يا مولاي، حكايات الملوك بجد. فعلا أنا كمان رأيي كده يا مسرور، بس ليه أنا حاولت ما اسمعش الحكايات؟ خفت منها. ليه؟ هي حكايات رعب يا مولاي. لا خالص، بس ايه اللي خلاني استعين ببودان وسمعان عشان يشوشروا على الحكايات؟ يمكن الحكايات كانت بتضايق مولاي. وهي لو بتضايقني يبقى الحل ان اخليهم يشوشروا على الكلام اللي من وجهة نظرهم اسقاطات. والله غلط يا مولاي، يعني جلالتك كنت هتسمع الكلام اللي يعجبهم هم مش يعجب جلالتك. تمام، هو ده الكلام يا مسرور، هم اللي كانوا عاوزين يلعبوا بدماغي مش شهرزاد. ومولاي وجد حل للموضوع ده؟ طبعا، اسمعها كويس وحاول افهم هي عايزه تقول ايه وهي بتحلم. مولاي شهريار، مولاتي شهرزاد. تتفضل. طب اتكل انا يا مولاي. خليك برا، عاوزك يا مسرور. حاضر. مش عارف شهرزاد كرهالي ايه. مولاي وحبيبي عامل ايه النهارده؟ في احسن حال، ما دمت بستقبل اليوم بالصوت الحنين ده والابتسامة الساحرة دي. مولاي نام كويس الليلة دي مظبوط؟ كويس جدا. طيب بحسس بنشاط وصحة وقوة أكتر من امبارح؟ والله أصل يعني بيتهيألي. حجاوب بدل مولاي، وعفيك من الكذب لأنك ما بتحبوش، وعفيك برضو من الصدق لأن مولاي ما عندوش الشجاعة الكافية عليه. ما كنت ماشية كويس، لازم العك ده كل شوية في الكلام. وبعدين يا فيلسوفة عصرك وأوانك. مولاي بخير من غير أي شك، والنهاردة أحسن من امبارح من غير أي شك، وامبارح مولاي كان أحسن من أول امبارح من غير أي شك. تمام. جلالتك خايف لو قلتلك انك احسن من امبارح ومن اول امبارح اقولك يا مولاي بلاش شغل النهارده وتعالى نقضي اليوم سوا نتمشى ونتكلم مادام النتيجه رائعه كده. طب لو قلتلك ان انا اوحش من امبارح؟ مولاي مش هيقول كده. ليه بقى؟ اولا لان مولاي ما بيحبش الكذب. وثانيا مولاي عارف ان انا مش هصدق. كلامي مظبوط؟ مظبوط يا احب الناس، ولذلك فقد قرر الملك شهريار أخذ اليوم أجازة من العمل وتكاليف الملك وإدارة شؤون البلاد ليسعد بقرب الحبيب. مولاي بيزوغ من الشغل؟ ست أجازة يوم واحد أقضيه مع حبيبتي عشان بكرة بقى أحسن وأحسن وأحسن. مولاي افطرت؟ نفطر سوا. نفطر سوا في خميرة الأشجار الكثيفة ولا في جدول النرجس؟ نفطر سوا فين فين؟ نفطر سوا في جدول النرجس والياسمين. أنا بحب أقعد في جدول النرجس والياسمين ده قوي. وأنا بحب اللي بيحبه مولاي. أنت يا شهرزاد بتنسيني مشاكلي، مش بس مشاكلي، أنت بتنسيني كنت بفكر في إيه امبارح بالليل. أمال مولاي بيفكر في إيه دلوقتي؟ ما بفكرش غير في إني معاك وبس. لما بتغيبي عني يا شهرزاد بتبقى حياتي ملاش طعم. بس أنا عمري ما غبت عن مولاي. لا لا بتغيبي، بس مش مهم. المهم إني لما ببقى معاكي بتبقى الدنيا جميلة يا شهرزاد. الحكم قالوا زمان كن جميلا ترى الوجود جميلة يا مولاي. كلامك حلو قوي يا شهرزاد. وقالوا كمان ان سلامة الانسان في حلاوة اللسان. ايه الحكم اللي نازل عليك النهاردة دي؟ اصل انا كنت قاعدة اقرأ في كتاب الحكم والامثال العربية يا مولاي. مولاي سرحت مني ورحت فين؟ سرحت فيك يا شهرزاد. في انا؟ مش هتقولي لي انت مين وعايزة مني ايه؟ هو رجع تاني للكلام ده ليه؟ وليه السؤال ده دلوقتي؟ أنا يا مولاي اللي أنت شايفها وسامعها وحاسس قربها منك وحبها ليك وإخلاصها وحرصها على إسعادك. وإيه كمان؟ مولاي بص للشجرة الجميلة دي. مالها؟ ينفع تقول لها أنت مين وعاوزة إيه؟ لا طبعا ما ينفعش غير أن مولاي يبص لها ويرضى عنها ويحمد ربنا على الأشياء اللي بتسعدني. قصدك إيه؟ قصدي اعتبرني شجرة أو زهرة، وخد مني اللي أنا هديهولك واديني اللي أنا عاوزاه منك. رجعنا للفلسفة والغموض تاني يا شهرزاد. بالعكس، أنا قصدي يا مولاي تعيش بإحساسك وقلبك وضميرك، بلاش عقلك على طول. عيش عيشة الإنسان الحي، مش عيشة العالم والباحث. أنا مش بسألك سؤال الباحث ولا العالم، أنا بسألك سؤال العاشق المريض بحبك. أنا خلاص عرفتك يا شهرزاد. عرفتني؟ يا خسارة يا مولاي. يا خسارة ليه؟ هتزهق مني قبل المغرب ما يجي. لا، أنا عرفتك ومش هزهق منك يا شهرزاد. أنت حكاية متواصلة، سحر دائم. أهم حاجة إنك بتشغليني عن نفسي وعن ملكي وعن حواليا، حتى عنك أنت. مولاي دي فلسفة أكتر من إمكانيات عقلي. سيبك بقى من الفلسفة والتفكير والبحث فيما وراء الطبيعة يا مولاي. الغدا دلوقتي أهم حاجة في الحياة. ياه، دلوقتي جري، ده احنا كمان قربنا على المغرب. مسرور يا مسرور، عينين مسرور الاتنين. القهوة يا مسرور. عيني باردة على مولاي، شايفك بسم الله ما شاء الله رايق ومبسوط، الله أكبر، ومزقطت يا رب دايما. ليه يا مولاي؟ مزقطت. أيوة مسرور، أنا مزقطت ومعرفش ليه يا مسرور.